هذه وهذه. وثانيا أن حتى للغاية، والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون. نعم. كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك. نات إيش؟ بمئة. نات بعيد. دية المقتول مئة بعيد. والقسامة، القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء الله، فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم. هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أجريت القسامة. أجريت القسامة وهي معروفة في الجاهلية. وكيف القسامة؟ القسامة أن يقال للمدعين وهم أولياء المقتول احلفوا 50 يمينا على شخص معين من العدو، وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه. وهنا خالفت الأصل، الأصل أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لكن هنا اليمين على المدعي، وأيمان أهل القسامة بمنزلة البينة. ولذلك إذا أقسموا 50 يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل. وإنما جعل اليمين لجانب المدعي هنا لأن جانبه أقوى. ما الذي قوى جانبه؟ العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله. واليمين في الحقيقة، اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائم، اليمين في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه. ولهذا يحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين، لأنه يعني شهد رجل بأن فلانا سرق من فلان 1000 ريال وليس عنده إلا شاهد واحد وأقسم المدعي فيحكم له بالمال، لكن لا يحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا ببينة. نعم. المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا؟ القسامة أن يحلف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة. نعم. لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجل من الأذ يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10، عن الوشر والوشن والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا. في أسفل. نص عندكم بأسفل. في أسفل. ما أشار إليها؟ لا ما أشار. في أسفل. تصحيح. ها؟ من الأسفل؟ حطوها اجعلوها نصا لان في اسفل اوضح في المعنى. وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم، او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم، وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان. وفي روايه عن ابي ريحانه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم. ايش؟ اي الظاهر والله اعلم انها يعني المنع. ما ذكرها عندك في شرط؟ نعم. قوله المكامعة المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما. وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، ما هنا اسم موصول أو شرط؟ نعم يجوز هذا وهذا. وقوله ما أنهر الدم عام في كل ما أنهر الدم إلا ما السن، في قوله ليس السن والظفر، وليس هذه من أدوات الاستثناء. وسأحدثكم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه جاء في بعض الألفاظ أما السن بدون قوله وسأحدثكم. السن فعظم، أي سن هو؟ هل المراد السن الآدمي أو المراد السن مطلقا؟ التعليل يدل على أنه السن مطلقة لقول السن فعظم، ولم يقل أما السن فلأنه يشبه الحيوان ذوات الأنياب، قال السن عظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي السكين، فهل يشمل كل ظفر حتى نظفر الحيوان أو المراد ظفر الآدمي؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فلننظر إلى عادة الحبشة، هل هم يجعلون أظافرهم مدل بحيث يبقي الإنسان ظفره حتى يطول ويكون كالحربة؟ نعم، يشق به العرق والبطن وما أشبه ذلك. ثم إننا نعود مرة ثانية فنقول السن فعظم، هل هذا التعليل يدل على أن كل عظم لا تجوز التركية به؟ نعم نعم، هذا هو الظاهر. وقال بعضهم لا ليس كذلك، وقالوا إن العلة في السن أنه سن، وأنه تجوز التركية ببقية العظام، ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أما السن فسن، قال أما السن فعض، والعلة تعم بعموم المعنى. وعلى هذا فنقول التذكية بأي عظم من العظام لا تجزي ولا تجوز، لأن العظم إن كان طاهرا وهو عظم المذكات فسيتلوث بالدم النجس، ويكون هذا تلويثا لطعام الجن، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. وإن كان السن نجسا العظم نجسا فإنه لا يمكن أن يكون وسيلة للتذكية التي هي الطهارة. فالصواب أن جميع العظام لا تجب التذكية بها. الظفر مثل الحبشة، هل نقول أيضا مثل الأول أن هذه العلة تدل على أن كل مدى تختص به الحبشة فلا يجوز؟ الظاهر لا، لأن الظاهر وأما الظفر فلأن الحبشة يذبحون به، فلأن الحبشة يذبحون به، هذا معنى مدى الحبشة، لأن حقيقة الأمر أنه ليس مديا، لكن الحبشة جعلوه مدى له. نعم. نهى النبي. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولبوس الخاتم إلا باليسوفان. نعم هذا الظاهر والله أعلم المراد من لبوس الخاتم الذي يكون فيه نقش نقش الاسم، وإلا فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخواتيم الرجال والنساء، لكن أيضا فيه دليل على أنه لا ينبغي لبس الخاتم إلا للحاجة، إلا لذي سلطان، لمن له سلطة كالأمير والوزير والقاضي والمفتي وما أشبه ذلك ممن يحتاج إلى الخاتم. وأما من لا يحتاج إلى الخاتم فالخاتم ليس سنة في حقه، إن لبسه فهو جائز وإن لم يلبس فلا يطلب منه نفسه. نعم شيخ عليكم، مسألة المحاريب مسألة مهمة، لأن بعض الإخوة يرى ما قلتم ولهم يعني قول في ذلك. مما يعني يستدلون به أن تلك المحاريب التي هي في زماننا لم تكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني ولا الخلفاء الراشدين ولا الخلفاء يعني. نعم. المحاريب. نعم. وكانت الدواعي قائمة لقيامها في زمانهم ولم يقيموها، فدل على أن ذلك ليس من السنة. نعم. أو يقولون بدعة. ليس بصحيح. أولا لا يستطيعون أن يثبتوا أن المحاريب غير موجودة. الواحد شيء، لأن النفي صعب. والشيء الثاني أن هذه المحاريب جرت عليها الأمة الإسلامية ولم ينكرها إلا شداد من الناس. والشيء الثالث قد يقال مثلا أنها في عهد الصحابة ليس هناك حاجة إلى المحاريب في حاجتها اليوم، لأن المساجد بما سبق ليست كالمساجد اليوم تكون مثل المربعة وزواياها سواء بحيث تشتبه القبلة، غالبا قد يكون الصف فيها طويل ووضعها في اتجاه القبلة. نعم انتهى الوقت يا خالد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام في كتابه رحمه الله تعالى في كتاب أقطاع الصراط المستقيم، وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس السن والظفر، هذه ليس ذات استثناء، واسمها مستتر وجوبا لأنها جاءت في اللغة العربية على هذا الوضع. وقوله سأحدثكم قد يتراءى للإنسان أنه مدرج ولكنه ليس كذلك، فإن هذا الحديث روي في البخاري أيضا: ليس السن والظفر، أما السن فعظم. وهذا صريح بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتوهم أن أحد أن هذا مدرج. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنه مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو مظنة الخنق والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة، بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون لها عن ذلك لما فيه من مشاكل. طول في أظفارهم طول الظهر لأنهم هم يبكون، والظفر إذا طال تقوس رأسه وصلوا وصار كطرف الحربة، فكانوا يفعلون هذا، وهو خاص بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مدى الحبشة. ثم إن فيه منافاة للفطرة التي هي قص الأظفار، فلو أبيح التذكية بالظفر لأدى ذلك إلى ترك الفطرة، وذلك باستبقاء الأظفار من أجل أن يذبح بها. لكن الآن الصغار إذا أمسكوا العصافير والطيور الصغيرة ذكوها إما بأسنانهم وإما بأظافرهم، فماذا تقولون؟ ما تحل؟ هم صغار. نعم يدخل في الحديث. طيب صح. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. ليس هذا موضعه. وأيضا في الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة ابن خندف أبو خزاعة. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى الحام يا ها الياء حمية. نعم هذا مقتضى القواعد. نعم. وحمى الحامية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبهوا بعمرو بن لحي، وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا عندكم نعم كيف يقرأ تشبهوا تشبه بالإفراد

شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قد توفي كم سنة 728 وما زال الملك على هذا الوضع، تجده يضرب بالتباب والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك، وكلها مأخوذة من اليهود والنصارى. ولذلك يعني ينبغي لنا أن نعجل عن مثل هذه الأمور التافهة التي لا ننال منها إلا شر. ولكن لا يعني ذلك أننا ننزع يد المطاعة أو نعلن مسبة الولاة أو ما أشبه ذلك من أجل هذه الأمور، لكن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. نعم. التبادل حتى إن من الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس وهو نفس ما كرهه رسول الله. هذه الآن غير موجودة، الحمد لله ما هي موجودة، ما أدري كان في بلاد أخرى، لكن ما أظنها توجد أنه في أوقات الصلاة يضربون بهذه الأشياء. وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على عندك ولا الأعاجم؟ وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون نعم مما لا عندي به به أحسن حتى سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله. وهو ذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا عن عمرو بن الحارث رحمه الله يستعمل هذا كثيرا، ليس هذا موضع بسطي، ليس هذا موضع استقصائي وما أشبه ذلك. والظاهر رحمه الله أنه لوفرة ما عنده من الانسياب وراء المعاني وذكر بعضها إلى بعض وما أشبه ذلك، إذا رأى نفسه وقد تمادى توقف في هذه العبارة، صار هذه العبارة كأنها كبح لانسياب ذهنه رحمه الله وتوسعه في المعاني. وليس معنى ذلك أنه يقول أنه يعجز عن هذا أو يحتاج إلى مراجعة ومطالعة، لا، لكنه يريد أن يرجع إلى المقصود. نعم. وأيضا فعن عن ابن ميمون الأودي قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير. أشرق تبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث بما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. ولهذا صار لماذا عدلت من عرفات إلى عرفات إلى عرفات أعمدا فعلت أم سهوا؟ قل عمدا فيها لغتان، منهم من قال الناس من لا ينصرف بناء على أنها بصيغة الجمع لكن المراد بها المفرد فتكون مؤنث، ومنهم من قال إنها تلحق بجمع المؤنث السالم. نعم. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه. وأما من قال من العلماء إنه لا يجب الفقاء إلى غروب الشمس في عرفة استنادا إلى حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا لقد تم حجه وقضى سفته. فهذا غير سديد، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بذلك جواب سؤال عروة هل تم حجه أم لا. ثم يقال إنه من المعلوم بالاتفاق أن حجه ما تم، مش بقى عليه الطواف والسعي والرمي والمبيت، وهذا أمر مجمع عليه. لكن هكذا بعض الناس يأخذ بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويأخذ عن الآخر، ونحن نقول إنما قال ذلك جوابا لسؤال هذا الرجل فقط وليس المعنى انتهى. وكذلك قول الحج عرفة ليس المعنى أنه ليس هناك دونه، بل المعنى الركن الأعظم الذي لا يكون إلا للحج هو عرفة، بخلاف الطواف والسعي فإنه يكون في الحج وفي العمرة. والشيخ الإسلام الآن حكى لنا قولا ما كنت أعرفه من قبل أن بعض العلماء يرى أنه أن من ركن الحج أن يقف إلى غروب الشمس، لأنه رحمه الله قال واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم يعني إلى الغروب. نعم. ما في السؤال السؤال بعد. نعم صحيحين عندكم سابق ها يعني هو محدد بالزمن ولا بالقراءة؟ بالزمن بعد خمس دقائق. نعم. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فهمنا أن المشركين في عرفة يدفعون قبل الغروب، نعم، وفي مزدلفة يدفعون بعد الشروق، بعد الشروق لأنهم ينتهزون الإضاءة والنور ولا يهم، فهم يدفعون قبل الغروب قبل أن يأتي ظلام الليل، وينتظرون حتى تطلع الشمس قبل أن يدفعوا في غلس الفجر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم في ذلك، وقال كما ظنه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث خالف هدينا هدي المشركين. هنا. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آية. الآن تبين أن الوقوف إلى عرفة إلى غروب الشمس أمر واجب ولا بد منه، ولا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن يلجئهم إلى أن ينتظروا حتى تغرب الشمس فيذهبوا في الليل دون أن يرخص لهم في الدفع في النهار ويقتل النور والظلمة. ثم إن الدفع قبل الغروب يكون فيه شبه من هذه المشركين، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمشابهة المشركين أعداء الله. انتبهوا لهذا، لأن بعض المتفقهة لا يراعون مثل هذه المعاني العظيمة. نعم. وأيضا عن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا. هنا نهى عن لبس ما يشبه لباس الكفار في اللون، فكيف بما يشبه لباس الكفار في التفصيل والهيئة؟ يكون أشد وأعظم. فكيف إذا كان فيه بالنسبة للنساء فتنة وإبداء للعورة، والدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات؟ فالحقيقة أن المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الأمور وعن مقصود الشارع بالبعد عن إيش؟ عن مشابهة الكفار، وأنها أمر خطير جدا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أين؟ علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا. أظنكم تعرفون معنى معصفرين، يعني مصبوغين بالعصف، والعصف لونه أحمر. أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير أو أواني. إذن لهم في الدنيا، يعني استفدنا كلام الشيخ رحمه الله فائدة عظيمة، أن قوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ليست إباحة، يعني وأنها لهم في الدنيا شرعا، ولكنها إباحة قدرية، يعني أن الله تعالى متعهم بها فهم يستمتعون بها. وأما أنها حلال فليست حلال لهم، بل هي حرام عليهم كما هي حرام على المسلم. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان المهدي أنه قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن في أذربيجان مع عتبة بن فرقد. انتهى خلاص لنا نشوف. كيف؟ إيش؟ هو ما قال هن قلت؟ أين؟ لام في الدنيا، اللام هذه للإباحة، لكن ليست إباحة الشرعية، بل مما قرأه الله لهم قدرا يستمتعون به، يعني ما منعونها قدرا، بل أبيحت لهم وهيئها الله لهم وصنعوا منها الأواني وصاروا يستمتعون بها، مثل قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قدرا، وأما شرعا فإنها قد فيها أشياء ما لا يجوز لنا أن نستمتع بها. نعم. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أنه قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ما عتبة بن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم. كلام عظيم، لأنه كان من أمرائه أو من قواده، ولعله يختص بشيء من الأشياء المآكل والمشارب، فلذلك زجره عمر رضي الله عنه هذا الزجر البريء. نعم. وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحديث قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق. نعم. الخميس هذا عيد من عيد النصارى، ورأس السنة. نعم. وعيد رأس السنة. ما أظن. لا. عن الخميس والشغول. إيه. أظن. عندك تعليق على القرآن؟ قوله الخميس الصغير يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى وهو عيد المائدة. نعم. يقول في كتاب الاقتضاء أن الشيء إذا كان هو أصلا من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه قلنا الشيخ ابن تيمية يقول أن الشيء إذا كان أصله من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك فيه تشبه، لكن ما الجواب في مسألة مثلا البنطلون وحملنا ذلك كذلك عليه على هذا الحديث؟ أولا من قال الشيخ حسن قال فأخذناه في الدرس أحد يوم الشيخ حسن قال قلتم سيأتينا هذا في الكتاب أنه شيء انتشر عدلنا إلى قول آخر ولا قول سيأتي إذا الشيخ لا يعني نقلنا عن صاحب الفتح فتح الباب عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إذا كان أصل الشيء خاص بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يعرف الشبهة، لأنه صار الكافر والمسلم كلهم فيه سواء، والتشبه هو أن يتخذ الإنسان شيئا يختص بالكفار حيث مرة قال هذا من الكفار، هذا هو التشبه. السلام عليكم. لك على هذا نرجو مثلا في مسألة البنطلون على هذا الحديث أن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. نعم. الآن ما ذكر ثياب الكفار شخصان ذكر فيها معنين من قبل ثياب الكفار. نعم. آدم ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جمهور العلماء. نعم. وركنا عند بعضهم. وكرهوا شدة الإصفار صريحة جمع. إيش؟ وكرهوا شدة الإصفار صريحة جمع. نعم. لا يخالف حديث الإجابة وقت أصفر جدا. نعم. لأن الإصفار يعني الشمس ما تقع عليها إلا خمس دقائق أو أقل، وأصغر جدا يعني بان النهار تماما. نعم. بعض المعتمين إذا أراد أن يقيم أقام هو ماشي، هل هذا يعتبر من امتحان الإقامة وعدم يعني التأمل فيما فيها من معاني عظيمة؟ بعض العلماء كره الإقامة وهو يمشي، وقال إنه يقيم قائما، لكن الكراهة تحتاج إلى دليل في الواقع. إيش؟ العمومات، عمومات الأمر بالتأمل في الأذكار وفي الأذكار. بس الكراهة تحتاج إلى دليل. نعم. أيام رمضان. نعم. ضرب المدافع أيام رمضان إعلان عن إفطار. هذا كان يستعملونه أولا قبل أن تأتي الإذاعات، لأن الناس ما يعرفون. أما بعد أن تأتي الإذاعات اكتفوا بها، وليس يضربون المدافع احتفالا بالشهر. أنا أتكلم عن بلادنا، أما البلاد أخرى ما بيعرفون، إنما يفعلون ذلك لأجل الإخبار بدخولها أو خروجها. نعم يا رب. من عرفة قبل غروب الشمس عن جهة يا شيخ، هل يلزم بالكفارة؟ إذا خرج عن جهة نعم فإنه لا يسمع عليه، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا، لكن عليه البدل، وهو عند جمهور العلماء أن يدفع فدية في مكة يوزعها على الفقراء، وإيجاب الفدية بترك الواجب ليس مما تطمئن النفس إليه كثيرا، لأن دليله ليس بواضح، لكننا نأخذ به بكتيبه ونقول هكذا قال العلماء لئلا يتلاعب الناس في الواجبات. لأنك لو تقول لإنسان ترك البقاء إلى غروب الشمس، وترك المبيت في مزدلفة، وترك رمي الجمار، وترك المبيت في منى، وترك طواف الوداع، لو تقول ليس عليك إلا أن تستغفر الله، وش يقول؟ يقول سهل أم لا أجوى استغفار. لكن لا تقول عليك خمس فداء لن يعود إلى التهم بالواجبات. فنحن نرى أننا إن شاء الله في حل ما دمنا ألزمنا الناس بشيء لا يلزمهم لئلا يتلاعب. وكما تعلمون هذا له أصول تشهد له. أولا التعذير بالمال أمر جاءت به الشريعة. ثانيا إلزام الناس بما يكرهون درعا للمفسدة أمر جاءت به سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وثالثا في وقتنا الحاضر تجد الناس إذا قلت عليك كذا وكذا قال بس ما علي كفارة ما علي فدية، معناه أنه لن يبالي، مع أن مقام الاستغفار والتوبة عظيم جدا. من الذي يوفق لتوبة مقبولة؟ أقول من الذي يوفق لتوبة قليل؟ ما هي المسألة هي؟ أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء، وقال علي بن أبي صالح يعني اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وقال علي بن أبي صالح للسواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. نعم. أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة هكذا عندك إيه عندك هذا كيف المقال؟ إيه قل لا مو كما قال. المهم عندك الآن شيء من المنكر أشرح. ولو تتبعنا ما في هذا الباب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه الكتاب. كان الإمام أحمد رحمه الله رأى أن ستر جدران بالثياب أمر مكروه، ولهذا خرج. ولكن سبق لنا أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فإنه لا بأس به. وحديث ما أمدنا النقص والحجارة والطين يدل على أن الرسول لا يرغب هذا، لكن لا يدل على التحريم. ولكن الإمام أحمد رحمه الله له نظرات أخرى وله ورع لا يسبق فيه. نعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لقال. فصل. نعم. وأما الإجماع من وجوه لقال لما زيادة المطبوعة. قال زيادة المطبوعة لا بأس ما تقول. فصل. وأما الإجماع من وجوه بذلك أن أمير المؤمنين عمر الصحابة أنا رحمه الله الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن والسنة على وجوب مشابهة، على وجوب مبايعة هدي الكفار والمشركين، ثم ذكر الإجماع. نعم. من ذلك أن أمير المؤمنين عمر الصحابة نعم مش بعدها أنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر في الصحابة. عندكم الصحابة يعني من جملتهم. من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السرج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا به شيئا من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الخلال الشروط الواقع كأنها حلم وهذه مشروطة في زمن عمر وتبعها على ذلك الأئمة كما قال رحمه الله. والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوا على ذلك. ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينه. أما أنصاره والعياذ بالله الآن كثير منهم أتباع لغيره حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الظلم ونزع المهابة من قلوب أعدائه وصاروا إلى ما ترى صلى الله عليه وسلم يعز الإسلام من جديد. هذه الشروط سبحان الله ما نحتاج الله أن نتكلم عليها لأنها شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله. نعم من كتب ديننا زيادة موضوع عندنا ولا صليب على كنائس بعد ولا نظهر صليبا ولا كتبا إيه والله هاي لو أنها وظيفة طيبة كتبا من كتب دين وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقض. لكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم؟ لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود من العزة. فنقول أولا إيت بالعزة ثم طبق، أما أن تطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه، من السفه في العقل والضلال في الدين. فأولا إيت بالسفه الذي يوصلك إلى أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. الله المستعان. نعم. وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا. لعندي خفية. ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة. لا لا الأول خفية. نعم. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. وألا نخرج صليبا ولا كتبا في سوق المسلمين ولا كتابا في سوق المسلمين. وألا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر. ولا شعادين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. وألا نجاور بالخنازير ولا نبيع الخمور وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. قال يقول في باء بالجنائز في نسخة باء وطاء بالجنائز ما أثبته أصح. عندي أنا وأن لا نجاوزهم في الجنائز. أن لا نجاوزهم يمكن بالخنازير لكن أن لا نجاوزهم أقرب الجنائز نعم. إن كان نجاوزهم في الجنازة أنا عندي نجاوزهم في الجنازة. إيه. نعم. إلى أن قال وأن الزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا ولا قنصة. ها يقول في باء ولا قنصة في نسخة ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم. وأن جزء مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. فرق النواصي منهم من شعر المسلمين، لكن مع الزفر الآن المسلمون صاروا مقلدون في فرق النواصي من الجانب، في فرق الشعر من الجانب، من النواصي في فرق الشعر من الجانب. تجد من الرجل من كان أو امرأة يفرق من الجانب إما الأيسر وإما الأيمن على حسب ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. زنير حزام في الوسط، حزام على شكل معين يحزمونه في الوسط. الفرق كل شعر يفرق إلى جهته في النصف من اليمين والشمال في الناصية وفي الخلق في النصف أيضا يجب أن ينزل على الخلق. نعم.

لأن هذا منقول عن أبي الشيخ. ما لنا فيه من اللي ما عنده اختبار؟ عندنا اختبار يا مسعود؟ في اختبار؟ نعم يمكن هذا لا بد أن يمكن يكون في المغني يكون في الشيخ المهذب لا بد أن يمكن. عبيد الله ذكر طيب أخذه عبيد الله يحكي. نعم قوله رضي الله عنه أذلوهم ولفظهم مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه، وهذا لا شك أنه إذا لهم لكن بدون ظلم. نعم طيب إذن وهو أيضا في الشيخ نقم على نعم في بعض البلاد يكون قصد الشعر من الوقت لنص الوقت من خان النساء. نعم هل إذا فعل الرجل ذلك يكون شبها بالنساء؟ والله في وقتنا الآن الفرق في النساء كما تفضل، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال والنساء الظاهر، لكن الشيء الصريح في الرجال. فالظاهر انه اذا تغير الامر وصار في مكان او في زمن يختص بالرجال فلا تفرق بالنساء، لا يعني بالنساء فلا يفرق بالرجال. نعم كيف؟ ايش؟ نعم إذا جاءوا إليك ما تستطيع، وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضا ما تستطيع. مثلا إظهار العزة حتى في بلد غني أظهر العزلة، لا تعتقد أنك دون كافر حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزلة، تظهر أنه عزيز عليك. تعلم الواقع، الواقع هو على صواب. نعم أنا أكلم هذا الرئيس اللي هو رئيسي في العمل على وجه العزة باعتبار أني مؤمن وهو كافر، لكن باعتبار العمل الذي أنا وهو مستخدمون للدولة أباخذ بما يوجهون إليه. لا تستدل لا لا أبو يسلم إيش أبو يسلم هذا فلو أنت تسأل عن الحكم، نقول ما غلط اللي يقول يا سيدي. نعم عاد هذا إذا خاف أذن أو ضرر هذا شيء آخر، لكن بدون خوف لا يكون مسلمين. أو يقول يمكن لخبطهم مستر ولا ما أشبه. نعم مستر حاف حافة لا أخذوا مستر الرجال. نعم فرق الشعب الآن الشعب بين الحاصل الشعب من الجانبين الرجل كان الشيخ استمر بين المسلمين في الشيخ وان كان اصلا من الفطار، فاذا فرق الشعر من الجاهل فان نقول هذا تشبه. تشبه بمن؟ والله هو الظاهر، لكن بس ما ادري الان هو نساء المسلمات معهم، وان لم يكن تشبه لان مميلات مائلات كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات اصحاب المشطه المائله، وقد ذكر العلماء السابق. ولكن عمل الان منتشر وينتشر انتشر أشياء كثير. هل له السلطة على امرأة يمنع من الجانب؟ نعم أتذكر مو ما هو عندنا ما يفرق قبل ما هو قبل يمنع. نعم سليم أي يمشي وراه والولد يصير مع الرجال. ما تدري انها سيدة؟ ما تدري انها سيدة؟ والمرضى لكم من درجة العلاج.